موهوب، مخ زي الالماس. الماس ايه وقداس ايه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة. هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب. يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. الله، مين؟ سلامة. أهلا سلامة. نيجي بقهوة كده كويس، نيجي بشلتة عشان ترتاح كده. مرتاح لقهوة ولا شاي؟ ايه يا موهوب، كنت فين من الصبح يا راجل؟ والله يا سلامة يا اخويا، طول النهار قاعد الف على حمام. حمات يا سيدي، عايزة حمام. ايه، انتوا عاملين عزومة؟ عزومة ايه يا راجل؟ يا سيدي انت عارف حماتي معاها قرشين، طلع في دماغها انها تبني في السطوع غية حمام. كده. عايزة كم جوز؟ هي طلبة 50 جوز. يا سلام، 50 جوز مرة واحدة؟ بقول لحضرتك عايزة تعمل غية حمام، وجابت النجار وعمل غية، ناقص الحمام بس. ومعاك الفلوس يا موهوب؟ لا والله، الفلوس معاها هي، انما انت عارف دي عايزة حمام يطير. بتقول مزاجها تقعد المغرب على السطح كده وتطير الحمام. اما مزاج غريب بصحيح. لا غريب ولا حاجة يا سلامة، ما هو كلمة مزاج دي نفسها معناها حاجة شخصية. المهم نهايته أسره، تعرفش حد عنده حمام بتعغية؟ أشوف يا موهوب. والنبي شوف وحياتك يا سلامة، شوف حمام. إنما دي أول مرة يا موهوب تخدم فيها حماتك. والله أنا بخدم نفسي يا سلامة. إزاي بقى؟ أقولك إزاي. لما تنشغل حماتي بالحمام تبعد عني واقدر افكر في مواهب. كلام مظبوط. طب اسمع، اديني فرصه لبكره. لا لا لا لا لا، بكره كتير، دي عايزه تطير الحمام النهارده العصر. مزاجها كده يا اخي، مش لازم ناجل مزاجها ابدا. اعمل همه والنبي، اعمل همه يا سلام. تحت امرك يا ابو المواهب، انا هجيب لحماتك 50 جوز حمام يطيروا من السطوح النهارده العصر. تشكر تشكر يا سلامه، يا نعم الاخوه الصديق. ايه يا موهوب، يعني راجع من غير الحمام يا اخوي؟ طبعا، هو انا ام في حاجه؟ لو كان حد تاني كان طيران جاب الحمام وجاه. صدقيني يا كرومبا هانم، انا تعبت علشانك النهارده. وعلى كل حال اتاكدي ان الحمام هيكون موجود على السطح الساعه 4 تمام، ويطير 4:15 بالدقيقه كانه طياره، وكان السطحنا ده مطار. اما شوف، واحب اقول لك يا سي موهوب ان مخي مش صغير، انا مش جايبه الحمامه السله بيه. انت حره يا كرومبا هانم، هي التسليه عيب؟ دي لازمه للانسان، ما دام تسليه بريئه خلاص. حاكم شعاري معروف، الضيوف لازم تتسلى لحد السمك ما يتقلق. ماما قصدها تقول يا موهوب انها حتاجر في الحمام ده. ايوه يا موهوب، ست زكيه قالت لي دي تجاره تكسب، تربي الحمام يولد الحمام تبيعي الحمام. كده يعني 50 جول دول هيبقوا 100 بعد شهر يا موهوب. والله ده مشروع كويس قوي. انتوا ايه اللي حصل لكم؟ لازم اتعديتوا مني، بتفكروا اهو. ودي كانت حاجة غريبة عليكوا يا كرومبا هانم. الواحد مدام ليه اصحاب يا اخويا برضو ينفعوه. اهي ست زكية نفعتني وقالت لي على الفكرة دي، برضو الصحاب بتنفع يا موهوب. طبعا طبعا، الصاحب بينفع يا كرومبا، وشعاري في الحكاية دي معروف، صاحبك هو اللي ينفعك ونتوسخت ينقعك. ابو السولو، ما